عشان حرم العلماء والى الان حائرين في هذا المرض فعلا. المرض ده مرض ارتفاع السكر في الدم، الواقع انه صحيح. هذا كلام خطا، ان احنا نعتبر ان السكر او ارتفاع السكر في الدم ده لازم تتخرج من كليه الطب وتستعمل بلا بعيد جدا كل الفرع خالص. طب امال ده ايه؟ انا رايي وبعض الناس انه سندروم مكون من اكثر من شيء. احدى هذه الاشياء ارتفاع السكر في الدم. واضح ليه؟ عندنا دليلين في منتهى القوه على الكلام اللي بقوله، ودليلين يخضوا جدا جدا. طبعا انت لكم قرايب عندهم سكر محدش هيدعي. في دليلين في منتهى القوه في منتهى الخطوره. الدليل الاول ان ضغط السكر في الدم لا يحمي المريض من المضاعفات. وياما مرضى ماشيين سكر 120 130 وجالهم بلاوي، وياما ناس ماشيين 400 و500 وما جالهمش حاجه. خلاص؟ يبقى العلاقه بين الهايبر جلايسيميا والكومبليكيشن علاقه واحده ضعيفه جدا. عيانين كنترولد وبيجي لهم كومبليكيشن، وعيانين انكنترولد وما بيجيلهمش اي حاجه. فده يخلينا نقول ده سندروم فعلا، سندروم اوف كذا اند كذا اند كذا. من الاثنين اهم من كذا. احنا بقى في القصر العيني هنا عملنا بحث، انا كنت مشترك فيه، بحث جميل جدا جدا جدا جدا. جبنا الناس اللي من عيله فيها سكر. اللي من عيله فيها سكر. اند بلاد شوجر ار نورمال. يعني تعالى محمد، ها والدك عنده سكر؟ يس. والدتك عندها سكر؟ يس. طب ورينا كده سكرك طلع عالي، يستبعد من البحث. احنا عايزين ناس ابوه او امه او الاثنين عندهم سكر، لكن سكره ايه؟ نورمال. وتابعنا هذا البني ادم، لقينا كومبليكيشن اوف دايابيتس بتحصل فيه قبل الهايبر جلايسيم. قبل الهايبر جلايسيم. يعني في ناس حتى بينهم عندهم بريفرال نيورايتس اوف دايابيتس لمجرد انهم الاسره دايابيتس. وسكره كان نورمال 80. فالاثنين دول الدليل الاول والدليل الثاني يدفعنا ان احنا نفكر ان السكر مش حكايه ارتفاع سكر الدم بتاتا خالص. ده مرض غريب جدا جدا جدا مكون من حاجات كتير جدا. احدى هذه الحاجات ايه؟ ارتفاع السكر. واضح؟ This is very important. الكلمه دي لازم ايه تكونوا عارفينها كويس جدا. Definition of diabetes. نكتبه بقى ازاي؟ It is an error او كربوهيدرات ميتابوليزم. ما دام قلت ايرور بقى ما بقاش حكايه ارتفاع سكر، ده غلطات كثيره جدا. يتيج عن ايرور او كربوهيدرات ميتابوليزم. اندنج ان هايبر جلايسيميا. شوف كلمه اندنج دي في منتهى الخباثه. يعني ممكن يكون عندك الايرور ولسه يو ار نوت ان ذا اند. انا عندي ايرور او كربوهيدرات ميتابوليزم وعندي سكر لكن لسه ما ارتفعش. ليه؟ اندنج هو ينتهي بالسكر يعني. يبقى diabetes mellitus is an error of carbohydrate metabolism ending in hyperglycemia, a disease known by the vascular and the neuropathic complication. A disease ده اللي يخلينا نقول لا ده مش مرض ده سندروم. سندروم فيه vessel وفيه nerve. A disease known by its vasculopathy and neuropathy. The disease is known by vasculopathy and neuropathy. It is caused by ده تبع الايه؟ ال definition list. Either relative or absolute insulin deficiency. It is caused by relative or absolute insulin deficiency. صحيح من الست دي صحيح؟ اسحب من اسحب. خلاص؟ يبقى هذا هو التعريف. قلنا في التعريف ده ثلاث حاجات مهمة جدا جدا جدا. الحاجة الأولى ما كنت في الدايابيتس هو error in carbohydrate metabolism ينتهي in hyperglycemia. قلنا ثاني حاجة أشهر حاجة في السكر إيه؟ النيوروباثي والباسكيوباثي. كانت حاجة مهمة جدا جدا جدا قلناها أن ده due to absolute or relative insulin deficiency. يعني إيه؟ يعني إما الأنسولين واطي فعلا، الأنسولين نورمال هنقول إنه 10 ده 3 يبقى ده absolute deficiency، أو العكس يكون الأنسولين 10 10 لكن أنا محتاج 20 فده relative deficiency. واضح؟ يبقى الديفينيشن خلصنا منه. It is an error of carbohydrate metabolism. Ending in hyperglycemia due to absolute or relative insulin deficiency, a disease known by its vasculopathy and neuropathy. حد عنده سؤال في التعريف؟ واضح جدا جدا جدا. لكن ما نقدرش نقول التعريف ده على كل السكر، ما نقدرش نقول، هنقول تايبس اوف دايبتس. عندنا نوعين كبار، ساعات يبقى السكر عالي وانت عارف ليه؟ وانت عارف. وساعات يبقى السكر عالي وانت مش عارف ليه؟ عارف ليه واحد راح عمل عمليه شال فيها البنكرياس. واحد عنده كانسر بنكرياس وشيل البنكرياس، الا تتوقع انه يعمل السكر؟ هيعمل طبعا، لكن ده السكر اللي احنا هنوصفه؟ لا، ده secondary diabetes. يبقى في ايتم هنقوله اسمه secondary diabetes. ايه هما؟ الناس اللي عندهم pancreatitis repeated attacks of pancreatitis very possible beta cells ignored وابدت. الناس اللي عندهم pancreatectomy نفس القصه. وتعالى على مجموعتين، مجموعه الكوشن سيندروم اللي على الكورتيزون ومجموعه الاراتروجينيك ان انا اديت كورتيزون اديت ايزي. دول مجموعتين هنتكلم عليهم. كذا يعتقد ان هؤلاء الاثنين ان هذان الاثنين دول سكندري دايبيتس، لكن شطبناهم. يعني ايه؟ يعني بقول الدايبيتس نوعين كبار اهو، سكندري دايبيتس. السكندري بانكرياتايتس، بانكرياتيكتي كورتيزون عالي، كورتيزون عالي تحت اثنين، يا اما اندوجينس كورتيزون عالي زي كوشن سيندروم، يا اما اكزوجينس كورتيزون عالي. دول شلناهم من هنا. ليه؟ لما جيت المدرج ده كله، جبت المدرج كله ورحت مديله كورتيزون، حد اتهبل كده قلنا يلا يا اخوانا تيجي ناخد كورتيزون، اه ده دواء حلو ولا لا؟ نلاقي جزء منه سكره عالي والجزء الثاني لا. لو كان الكورتيزون العالي عالي السكر لا كان كل عالي، لكن هؤلاء اللي عندهم سكر دول مجموعه خاصه جدا. مين دول؟ دول اللي كانوا ناويين يجيبوا سكر، اللي ناويين، بس انا فرحتهم بكورتيزون. عشان كده ما بقاش الكورتيزون العالي نقول عليه سكندري دايبيتس، لا ده فضح مريض، ده فضح المريض، ده المريض ده كان بري دايبيتيك وسكره كان نورمال، لكن لما اديته كورتيزون عمل ايه الكورتيزون؟ ده كورتيزون احسن هرمون ينهبت الانسولين. الطرزان انسولين الطرزان مهما اديته كورتيزون مش هيحصل حاجه. ما دام الانسولين طرزان، انما الانسولين غلبان ناوي ان شاء الله كمان سنه او اثنين او ثلاثه يقع اديته كورتيزون هيعمل. This point is very important. في ميديكو ليجل في القضايا وفي المحاكم. ساعتها كتبت كورتيزون لواحد راح رافع عليه قضايا بسكر وعلي. سكر وعلي بقى 300 بعد الكورتيزون. تقول له انا خدمتك. بالعكس في المحكمه هتاخد الريفرنس معاك تقول انا خدمت هذا البني ادم. هذا البني ادم كان هيجيله سكر بس انا جبت له. طيب ناخد الشق الاخر العلمي، الا يمكن ان يكون هذا تيست؟ انا اعرف بيه هيجيلي سكر ولا لا؟ يس. اعمل بلاد شوجر كده بيطلع نورمال، اخد كورتيزون يطلع نورمال، ولا هم دول بقى البري دايبيتس. واضح؟ يبقى في السكندري دايبيتس حطينا بانكرياتايتس صح، حطينا بانكرياتيكتومي صح، حطينا كورتيزون. كان لحد 10 سنين قلنا الكورتيزون بيعمل دايبيتس. ثبت ان الكورتيزون ما بيعملش دايبيتس، بالعكس الكورتيزون يعلي السكر في مين؟ في البري دايبيتس. واضح؟ دول اسمهم سكندري دايبيتس. ودول ايه؟ مجموعه من المرضى نادره جدا جدا ان احنا نلاقي واحد عنده سكر عادي وعارفين ليه عادي، عارفين دي مهمه جدا. في البرايمري خلاص اللي هو احنا بنتكلم عليه بقى. البرايمري دايبيتس اللي هو مرض السكر ده بقى. What is the etiology of primary diabetes؟ What is the etiology؟ ايه الحكايه؟ مليون مليون مليون اكثر من مليون اكثر من مليون فعل نظريه. كل واحد يصحى الصبح يبص في الكتاب كده يلاقي حاجه ما اتقالتش يروح قايل تطلع صح. ليه؟ صح في بعض المرضى. طب وانت برضه يقول لك لا ما صحت في بعض المرضى خلاص يبقى نظريه سليمه. فاللي ماشي جدا جدا جدا انه مرض وراثي. ان السكر مرض وراثي. يعني في جيناتك بريدسبوزيشن فور ذا بيشنت تو بي دايبيتك. فاذا كانت الام فقط فالاحتمال موجود. واعلى من كان لو الاب فقط. يعني واحد امه بس اللي عندها سكر احتمال يجيب سكر احتمال عالي. الاب عنده سكر احتمال مش عالي، انما لو الاب والام الاحتمال 100%. هناك فرق بين هيجيله 100% واحتمال 100%. هناك احتمال 100% ان يجيله سكر، واضح؟ الام احتمال 70%، الاب احتمال 40%، الام والاب احتمال 100% ان يجيله سكر. وهذه النظرية تثبت جدا جدا أنه يوجد وراثة في هذا المرض. ومن هنا جميع البلاد ما عدا مصر، جميع البلاد، موزمبيق، السودان، بلاد عربية كلها ما عدا مصر منعت زواج الدايبيتس. احنا مش قادرين نطلع هذا التشريع ان اللي من عيلة فيها سكر ما يتجوزش واحدة من عيلة فيها سكر. ابتدى السكر يختفي في العالم كله وفي مصر بيزيد كل سنة. ترى إحصائيات أعلى كل سنة أعلى، لأن إحنا لم نطلعش التشريع دلوقتي الذي يحرم زواج المريض الملحية فيها سكر حتى يتنورم حتى يتنورم. نحن مش كده بقى هنشوف في عيادتنا الراجل عنده سكر فعلا مش ملحية سكره 400 وجايب معاه واحدة مين 500. طب يعني ما الدنيا كلها في جسم دي يخرب بيتك وولادك يا ربنا ربنا بقى بيستر وربنا يسهل. هذا كلام كلام فاضي وكلام فارغ. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمنا العلم ده هو اللي عندنا ان السكر العالي والاب والام هم ده ربنا هو اللي بعت لنا هذا العلم عشان نحكي نفسنا. فايه ما نجيبش بقى ايه الكلام الفاضي والحاجه هي النظريه. النظريه الثانيه انه فايرال انفكشن. وانت طفل جالك فايرال انفكشن لبس في البنكرياس بوظ البيتا سيلز جالك سكر وانت كبير. هذه النظريه تصلح لاحد انواع السكر لكن لا تصلح لانواع فيها الانسولين از نورمال. لا تصلح هذه النظريه وانت العيان دايابيتك والانسولين از نورمال. تقول طبعا لا فين البيتا سيلز اللي بنشوفها. هذه نظريه من النظريات تصلح. It can explain cases with diabetes and low insulin. The insulin is low. إنما when the insulin is normal, النظريات دي لا تصلح. دول النظريتين. في نظرية ثالثة بتقول في anti insulins. Anti insulin في حاجات ضد الانسولين بتطلع. طبعا هذه anti insulins هرمونز substances أي حاجة هو ده اللي بيعمل. آخر نظرية رابع نظرية defect in the receptor. الانسولين بيشتغل على ريسبتور، الريسبتور ده بايظ. طب بايظ ايه؟ قال لك اه ده بايظ جينيتيك. طب خلاص يبقى هي النظريه الاولى اللي هي ماشيه كويس قوي. وات ار ذا برنسبلز ان فاكتور فور دايابيتس؟ كلام فاضي. احنا قلنا مثلا اوبيتي. اوبيتي مهمه جدا جدا جدا. الاوبيتي لازم تعرفوا وات ذا فانكشن اوف انسولين. الانسولين بيعمل حاجات كتير جدا جدا جدا من ضمنها حاجه مهمه اللي تعرفها حاجه اسمها لايبوجينيسيس. بمعنى ان الانسولين هو الهرمون المسؤول عن بناء الدهن والحفاظ عليه. ان 2.0 بناء الدهن لايكوجينيسيس والمينتنس اوف ديفكت. يعني واحد بقى تخين كده خلاص بيستهلك انسولين اكتر مني ولا اقل مني؟ اكتر. لانه استهلك انسولين في بناء الدهن واستهلك انسولين في الحفاظ عليه. يبقى ده لايق ولا ضايق اكتر مني لان هي اكزوست بيتا سيلز. خلاص؟ النقطة الثانية اللي مهمة جدا جدا ان احنا لو قلنا يبقى رقم واحد اوبيتي. رقم واحد اوبيتي. رقم اثنين دي خلية بيتا سيل. خلاص؟ جوه البنكرياس. هذه البيتا سيل بتبتدي بامينو اسيدز تمشي تمشي تمشي تمشي خطوات ثانية سبحان الله سبحان الله. اخر خطوة اسمه انسولين. والانسولين يبقى ريليز في البلد ويعمل الشغل اللي احنا عاملينه كله اللي احنا عايزينه. خلاص؟ طب ايه الخطوة اللي قبل الانسولين مباشرة؟ حاجة اسمها برو انسولين. برو انسولين ما قبل الانسولين. وهناك فحص بينقل البرو انسولين. يقال والله اعلم ان احدى البريسبوزنج فاكتور فور دايابيتس فيلير اوف كونفرشن اوف برو انسولين تو انسولين. failure of conversion of pro-insulin to insulin. طب تقول لي طب ويعني؟ قال لك ما عنديش انسولين. لكن انت تتعجب ان البرو-انسولين هو اللي طالع في دمك. البرو-انسولين has the same metabolic effect of insulin. بالظبط. But weaker. لما يكون عندي ماده بتعمل نفس العمليات اللي احنا عايزينها لكنها اضعف. تحتاج منها to achieve the metabolic effect كميات اكبر ولا اقل؟ اكبر لانها اضعف. يبقى الجسم حتم عليه انه يطلع برو انسولين كتير تو اتشيف ذا سيم ميتابوليك افكت اللي كان هيعمله الانسولين. يبقى سونر اور ليتر ذا بيتا سيلز دي اكسبوستد تتعب وتفشل انها تعمل برو انسولين. واضح؟ يبقى اول حاجه اتكلمنا عن الافكت اوف اوبيزيتي وقلنا ان الانسولين له فاكتور مهم جدا وهو اللايكوجينيسيس. اللايكوجينيسيس يخلي العيان يتخين يطلع انسولين كتير يولي اكسبوست للبيتا سيل. النظريه الثانيه ان في انزايم ديفكت انسايد البيتا سيل بيحصل فيه فيلير اوف كونفرشن اوف برو انسولين تو انسولين اند برو انسولين از ويكر ذان انسولين سو بيج اماونت اوف برو انسولين از نيدد تو اتشيف ذا سيم ميتابوليك افكت اوف انسولين فسورنا اور ليتر ذا بيتا سيلز ويل بي اكسبوست. يبقى انا تعبت البيتا سيلز بطريقتين. اما بالانسولين بكميات كبيره لان انا حاسس، واما تفشل ان انا احول الانسولين الى ايه؟ الى انسولين. فهمتوا؟ فاهمين؟ موضوع السكر موضوع سخيف جدا جدا جدا لكن لطيف جدا. لما تلم في ايدك كده هتلاقي اي سؤال هتجاوبك. نيجي لنقطة مهمة جدا جدا جدا، احنا قلنا في حاجة اسمها برايمري دايابيتس، سكندري اسمها ايه؟ بنتكلم على مين دلوقتي؟ على البرايمري وعلى النظريات اللي بتفسر برايمري وعن البريسبوزل فاكتور اللي عمل في البرايمري، لكن هناك نوعين من البرايمري مهمين جدا جدا جدا. تايبس اوف برايمري دايابيتس. تايبس اوف برايمري دايابيتس. نوعين مهمين جدا جدا جدا هنتكلم عليهم. النوع الأول كان قديما يسمى جوفينايل. كان قديما، لماذا؟ لأن العلماء وجدوا أن هذا النوع يوجد في الآية في الناس الصغيرين جوفينايل في الأطفال. ولكن ده نوع انسولين، ده نوع بيولوجي، يعني بمعنى آخر. النهارده تقدر تعتبر السكر مرضين مختلفين تماما. مرضين. سكر واحد، سكر اثنين. الجوفينايل اتلغت. طب الجوفينايل اعتماده على ايه في العلاج؟ على الانسولين، فسميناه انسولين ديبندنت. هو معتمد على الانسولين. قال لك ده اسم كبير، انسولين ديبندنت دايابيتس اي جي دي. قال لك تايب 1. بقت سهله. وتايب 1 لاتيني، لما تكتب واحد تكتبها كده. لاتيني. يبقى دايابيتس 1 دي 1 عارفينه اللي هو قديما قيل عنه انه جوفينايل. وحديثا قيل انه انسولين ديبندنت دايابيتس اي دي دي. هذا الانسولين ديبندنت دايابيتس هنخليه اسمه ايه؟ طيب ده نوع علاجه مختلف والبروجنوزس مختلف، قصه ثانيه خالص. وهناك نوع كان يسمى ادلت عكس مين؟ جوفينايل. اتلغى اسم الادلت لان اتلغى اسم جوفينايل. فبقى من انسولين ديبندنت دايابيتس لا يعتمد على الانسولين خالص في علاجه، فبقى نون انسولين اللي هو تايب ايه؟ تايب 2. يبقى كان هناك قسم اسم قديم اسمه ايه؟ اسمه جوفينايل ادلت، عدل الى ايه؟ الى انسولين ديبندنت ونون انسولين ديبندنت، وعدل الى ايه؟ تايب 1 تايب 2. اذا العيان هو داخل لك العياده ويقول لك يا دكتور انا جاي لك لمشكله السكر، لمشكله السكر. على فكره ايا كان حد فيكم هيشتغل اي برانش لازم يذاكر دايابيتس كويس، لانهم منتشرين في البرانشز. اشتغلت رمض، لو دخلت نادي رمض لازم تكون عارف سكر كويس جدا جدا، الف وزن، عارف سكر عض، مسالك، جراحه، بطنه، اي حاجه لازم تكون عارف السكر ده، ده مشترك بين جميع الاطباء. فتايب 1 وتايب 2 يبقى العيان داخل لك عياده لازم تكون عارف ده تايب 1 ده تايب 2 لازم. وبالتالي عشان نعرف هنعمل جدول خفيف جدا جدا نفرق تايب 1 من تايب 2 عشان نبتدي الشغل بقى. كيف تفرق بين تايب 1 وتايب 2؟ تايب 1 الانسولين از لو في جسم، تايب 1 لا انسولين از لو، يعني ما عنديش انسولين. تمشي معاه نظريه البرو انسولين تو انسولين كويس قوي، تمشي معاه نظريه الفايرال انجكشن حلوه جدا جدا، يعني اي ان البيتا سيلز مضروبه، البيتا سيلز مضروبه، يبقى بتطلع انسولين قليل. لما يطلع انسولين قليل احنا عارفين الفانكشن انسولين كذا وكذا وكذا وكذا و لايفوجينيسيس. هذا البني ادم لا يستطيع عمل اللايفوجينيسيس فهيبقى شكله ايه؟ رفيع. هذه الصفه الاولى لان ما عندوش انسولين. طب لو جالك واحد تخين هنا يمكن يكون تايب 1. عملت يهبل ازاي؟ الانسولين خلاص يبقى تايب 2. لو كان سكره عالي واضح يبقى البودي بيلد هيقول لي ده تايب 1 ولا تايب 2. تايب 1 از ثين بيرسون رفيع جدا جدا اندر ويت مهم جدا، بينما تايب 2 في البودي بيلد بتاعه از اوبيس. ليه؟ لان تايب 2 الانسولين از نورمال. اسمع الكلمه اللي هيغمى عليك بقى، هيغمى عليك الكلمه اللي جايه. تايب 2 ذا انسولين از نورمال اور ايفن هاير ذان نورمال. الناس التايب 2 انسولين اعلى من النورمال، عشان كده خطر جدا جدا عندهم حاجه اسمها ايه؟ هايبر انسولينيزم. والهايبر انسولينيزم دي قضيه خطيره جدا حاليا. طلع ان الكورونا بسبب الهايبر انسولينيزم والسيريبرال والستروك، مصايب الفيسلز كلها بسبب عالي الانسولين بتاعهم هاي. فخطر جدا. بس تبشر حاجة تفرح ان يجيناك العالم. طب ما نسك روح ازاي؟ الله يعلم الله يعلم. لكن يبلق ذا اكشن اوف انسولين على سيبتم بايه؟ الله يعلم. حطيت زفت، حطيت طين، حطيت تنسعين، حطيت اي حاجة منع الاكشن اوف انسولين على الريسبتور اللي بيسميه. يبقى الانسولين از نورمال اور ايفن هاي تايب 2. يبقى تخين ولا رفيع؟ تخين جدا، عنده انسولين عالي جدا جدا جدا. تقول لي انا اعرف فلان ما عرفناش ان عنده سكر الا المخاز. يس يس، ده الكلينيكال بيكتشر. يبدا بالخسيه، لكن هو ابتدى ايه؟ هيز بودي بيلد قبل ما يبتدي عنده بوليوريا والكلام ده كله كان تخين، يبقى لا يمكن تايب 1. كله خس ما دخلوش تايب 2 في تايب، هو تايب 2. لكن لما يجي ما بقاش تايب 1 لما كان تخين وخس، هو ما خلاص خس بقى دخله تايب 1. لا، لازم يبدا رفيع او يبدا واحد تخين الاول في الايتو كده، ويقول لك الله ده السكر عالي عندي، هيخس مش مهم. لكن ده تايب ايه؟ تايب 2. واحد رفيع وسكر عالي يبقى تايب ايه؟ تايب 1. ليه؟ بيكوز ذا مين فانكشن اوف انسولين ذا بودي از لايبوجينيسيس. انا كنت مره جات لي مريضه سنها 23 سنه، خلي بالكم الارقام اللي حواليها 23 سنه، وطولها 168 سنتي ووزنها 40 كيلو. 23 سنة 168 سنتي، حاجة شبح شبح فعلا. وهتتجوز هتتجوز هيطلع على نفسه يقول لله مش عارف ايه، قعدت اقلع فيها ساعة عشان اكشف، ساعة عشان اكشف عليه. فالراجل طبعا العريس يعني لو عرف القصة، هي طبعا داخلة تقدم الشفرات مليانة كده. فأمها قالت لي ألا يوجد وسيلة إن الست دي تخنها شوية، البنت دي تخنها؟ فأنا فكرت فكرة جنونية شوية، أديها إيه؟ برافو عليكم، ادي انسولين الجرعه اللي ما تغطيش السكر صح، لكن تعملها هايبوجينيسيس وتفتح نفسها. الانسولين طبعا بيفتح النفس جدا جدا جدا. البنت دي طلعت من 40 كيلو الى 68 كيلو بانسولين. من 40 كيلو كانت بتاخد مثلا ايه 2 يونتس ثلاث اربع مرات في اليوم، حاجه بسيطه جدا. ابتدت تبقى شهيتها مفتوحه جدا طبعا مع سايكو ثيرابي، طبعا اديتها انتي ديبريسنت لان البنت اللي بالوضع ده بتبقى ديبريسنت. بس اما تخنت مش خامش قوي، فشكلت لان الفات يعني في دي حتت مش مظبوط، مش زي اللي ربنا سبحانه وتعالى عامله، حاجه زي ما تكون بتربي عجل يعني ايه؟ ممكن العجل كده عشان يتخن فما بقاش لطيف يعني. لكن العريس فرح، دفع 2000 جنيه مره و 3000 جنيه، خد لحم هياخد عظمه 2000 جنيه ولا 3000، مش ممكن والله. هذا كان اللفظ اللي اتقال يعني بتاع الحوار كده، ده الراجل دافع يا دكتور كتير وده عظم وبتاع، بلاش خلي لك لحم ده. ووزنوها بقى يوم الفرح وزنوها بالورق، حط الورق ووزنوها زي اللحمه بالظبط يعني. اتفقنا؟ هذه القصه تديك ايحاء بايه؟ ان الانسولين من الفانكشنز المهمه بتاعته ايه؟ لايف اوفشنز، مهمه جدا جدا. وفعلا هتلاقي قريبك اللي عنده سكر وخس جدا جدا جدا وبقى عظمه، والدكتور كتب له انسولين، ابتدى ايه؟ مشكلته ايه دلوقتي؟ قاعد يتخن ونفسه تبتدي يتخن من الانسولين، وده عيب من عيب الانسولين. طبعا احسن علاج في الدنيا للسكر هو الانسولين طبعا، لكن عيب من عيوبه شديده جدا انه بيتخن جدا جدا جدا وبيفتح النفس جدا جدا جدا. واضح؟ ده العيب. الفرق الاول بين تايب 1 وتايب 2 هو البودي ميت. الفرق الثاني ذا ليفل اوف انسولين ان ذا بلاد. تايب 1 لو انسولين ديفنت، تايب 2 نورمال اور ايفن هاير ذان 1. وتكتب بين قوسين ان هؤلاء المرضى عندهم هايبر انسولينيزم، وتكتب بين قوسين تانيين ذيس از فيري دينجرس، فيري دينجرس الهايبر انسولينيزم ده، خصوصا حديثا لما تعرف ان حاجه بشكل شيك جدا جدا تقول له ده مصيبته ان انسولين عالي. خلاص؟ ثلاثه، العلاج في تايب 1 ديفنت دي ريبليسمنت ثيرابي. العلاج في تايب 1 ديفنت دي ريبليسمنت ثيرابي، يو ريبليس ذا ايرور. وات از ذا ايرور ان تايب 1؟ نو انسولين، خلاص نعوض. يبقى لو لقيت واحد تايب 1 وحلوف كاتب له الراس، حلوف كاتب له الراس، تعمل ايه؟ تلطم هذا المريض عرضه للموت. انت بتدي له راس، الراس بيعمل ايه؟ بتستميوليت البيتا سيلز انها تطلع انسولين. ما عندوش بيتا سيلز، ما عندوش. لو كان عنده بيتا سيلز كان طلع هو لوحده انسولين. واضح؟ يبقى المين تريتمنت تايب 1 هو ايه؟ لو جالك عيال يقول لك لا اصل انا مش عايز انسولين، قول مش العرض. يا تايب 1 ولا كمان لا انا عايز اخد الراس انا مش عايز انسولين عشان انا ايه الانسولين دواء وحش كله ايه ايش الضعف واضح واحده رفيعه بتسال هذا السؤال اكيد هل يمكن اذا تم اعطاء المريض انسولين ان يتوقف انتاج الانسولين في الجسم نو اطلاقا اللي عنده انسولين بيستمر الانسولين ده رغم ان احنا مش زي الحاجات التانيه دي رفيعه وعايزه تاخد انسولين اطمئن اتفقنا على فكره اللي بيجي لي الورقه مش شرط هو اللي كتبها بس انت بتفتكروا ايه؟ يعني دايما اللي جاي الورقه انا ملاحظ كويس جاي بعد الورقه مديها اللي جنبه غالبا ده ايه يعني كان كلام وجه اختفى عادي واحد تاني اتهم بهذا الكلام كنت بقول ايه؟ الفرق الاول البودي بيلد الفرق الثاني انسولين ليفل الفرق الثالث المهم جدا التريتمنت التريتمنت 5.1 از ريبليسمنت ترم انسولين التريتمنت 5.2 ها مين شاطر ولا انا؟ دايت دايت نمره واحد ده انسولينه عالي اثنين دورك اتفرقنا انسولين لا ما فيش حل ثاني يبقى لازم 5.2 نمشي بالدايت الاول ثم الاورال ثم ان سام كيسز هنضطر اكتب كده هنضطر نجيب انسولين هنتكلم عليها دلوقتي حالا خلاص يبقى اتكلمنا على طبعا الرابع فرق او خامس فرق What are the five complications هنا وهنا Vascular complication is more common in type 2 coronary والسيريبرال والجنجلين والبليل وكلاويل والكلام ده كله في type 2 ولكن هذا الكلام ثبت انه خطر سنة 75 ثبت انه خطر وخطر شديد لماذا؟ حد يعرف؟ حد يعرف ليه طلع الكلام ده غلط؟ لأن تايب 1 ما كانش بيعيش. تايب 1 ما كانش بيعيش، كان الانسولين قبل سنة 75 من أسوأ ما يمكن. ما فيش سنة، سنة يكون احنا عامل أنتي بوديز، بعد كده خلاص كأنه ما بياخدش علاج، فبقى حاجة سيئة. لما ارتفع جدا الانسولين وطلع عندنا مجموعة كبيرة جدا اسمها هيومن انسولين، واتعمل هذا الانسولين بايو انجينيرنج الناس دول عايشة. لما عاشوا جالهم فاسكولار كومبليكيشن. إذا هم كانوا بيموتوا قبل أن يحدث الفصل مش لأن هنا مور كومن هنا لا يبقى it was believed that vascular complication was common in type 2 ولكن this proves to be incorrect vascular complication is common in both why؟ لأن longevity بتاعت type 1 دلوقتي عالية جدا جدا أنت بتشوف type 1 دلوقتي 60 و65 سنة زمان كان لو يمكن يشوف هذا المرض اقصى حاجه 30 35 يموت لان كان ما بيتعالجش ليه؟ لان كان الانسولين وحش وهو معتمد اساسا على ايه؟ على الانسولين ما عندوش علاج ما عندوش حل تاني. خلاص؟ نيجي بعد كده لحاجه مهمه جدا جدا جدا النيوروباثي في الاثنين واحد ما فيش مشكله لان الكومبليكيشن ما فرقش ولكن اذا وقفنا بقى عند الكومبليكيشن المهمه جدا وهي كيتوزس it is more common in type 1 لا نقص لماذا؟ لأن الإيتيولوجي الأساسي في الكيتوزيس هو نقص الأنسولين. يبقى الكومبليكيشن المعتمد على الأنسولين هو اللي هيفضل فيه. هيجي لك ستيتمنت كده يقول لك كيتوزيس إز مور كومن إن تايب 1 ولا تايب 2؟ تقول له تايب 1 هو اللي كومن. كان أوكي إن تايب 2 ولكن إت إز مور مور مور مور كومن إن تايب 1. خمس الفروق بين تايب 1 وتايب 2 اللي هم ست فروق مهمه جدا جدا جدا. هنخش عنوان بقى، احنا قلنا الديفينيشن وقلنا وات از ذا ايتيولوجي ستايكس، وات از ذا ايتيولوجي اوف ذا ايديوباثيك او البرايمري دايابيتس، وات از ذا بريدسبوزنج فاكتور، وات ار ذا تايبس اوف تايب 1 وتايب 2 عرفناهم خلاص، وبعدين هنتكلم دلوقتي على ستيجز اوف دايابيتس. مراحله ايه؟ مهم ان احنا نعرف مراحله، يس ده انا الراجل ده ممكن اقول له خلي بالك انت هيجي لك سكر. هيقول لي طب ازاي؟ هقول له والله انت عندك مظاهر بتقول ان انت هيجيلك سكر. طب اعمل ايه يعني؟ انت اقول له لا. ريجيوليت يور دايت واعمل اكسرسايز. اكثر انسان مطلوب منه انه ياكل بانتظام ويعمل اكسرسايز هو المجموعه اللي هيجيلك سكر. تعالى نشوف ايه بقى؟ سيجنال. واحد حاجه اسمها بري فايروس. واحد اسمه بري فايروس. بل هو البري فايروس؟ واحد من بوزيتيف فاميلي هيستوري. اخاف عليه جدا. واحد يقول لي ابويا عنده سكر وامي عندها سكر وجدي عنده سكر وعلى فكره ليا ثلاث خلان عندهم سكر وعمتها ما يرحمها كان عندها سكر. انت عايز اكتر من كده ايه؟ ما قالش الكلام ده كله. الكلام ده طبعا جاي ليه؟ ابويا عنده سكر. طب الوالد لا، اخواتك لا، عماتك لا، خالتك لا، كفايه. لو يس بوزيتيف فاميلي هيستوري يس كلمتين دي يبقى كده خلاص؟ طبعا لو الام والاب والكلام ده كله بقى كتير قوي قوي قوي ما يخطش بقى واحد يتحب عليه فعلا. طبعا ما تتخضوش من الكلام ده، ما تخضوش ان والده او والدتها عندها سكر، ما تخضوش، لان هناك حل. واللي حظه حلو اللي هيجيله سكر كمان 5 6 سنين، لان هيكون مشاكل الانسولين اتصلحت واتحلت بالاورال. بقى في اورال انسولين خلاص هيطلع قريب جدا جدا، فده هيحل مشاكل مرضى كتير جدا. نمرة 2، اليس الاوبيس فريما يا بنت؟ الاذان فعلا اللي خدها في الحق حتى ابوه سليم وامه سليم، التخين ده اللي قاعد يستهلك الانسولين، انا مش واجب عليكم الغيظ. يعني تشوف واحد تخين جاي لك عشان اي حاجه ثانيه. ايه اللي تعبك يا عم الحاج؟ عيني بتغف. خلاص؟ لكن هو داخل لك وزنه 140 كيلو، ما تفتحش الموضوع ده معاه؟ يعني تخليه يتعالج رفسه عين ويروح كانك انت اهبل ولا انك شفته تخين. زي واحد يقول لك انا بشرب 60 سيجاره والقولون تعبان، تفعل لي القولون ما تكلمش معاه في حاجه، يبقى حرام عليك. فاهم؟ جالك اوبيس افتح الموضوع. السمنه المريض السمين عرض المرض السكر فتكير يقول لك يا عم مش عارف ايه ده، انا سني 70 سنه خلاص. انسان 70 سنه دلوش 70 سنه ولا 65 سنه وفي حاجه عايز تسال ايه؟ ملوش لازمه يعني. وبمناسبه احنا طبعا هنتكلم عن اكل حلو جدا جدا في السكر ده، هو ده موضوع الاكل. موضوع الاكل فعلا هنتكلم اللي عايز رجيم ودكاتره النصابين اللي بيضحكوا على الناس يقول لهم تعالوا اعمل لكم رجيم وكده، هنتكلم على الناحيه العلميه هاو تو ريديوس ذا بودي ويت. لكن انا فاكر كلمه قالها لي استاذ وانا في امريكا برضه ايه، حفله واكل فظيع شنيع، حفله ببتدي ما ماشي يعني صبح مسافر عاملين حفله حلوه جدا ومليان الاكل، وكل واحد طماره بقى بيعمل اكل مصري والهندي والتركي كان فظيع. فانا قاعدين بقى ايه، كنا بقالي سنه بنتكلم في كوليسترول وترايجلسترايد وكورونا وبيوتو ولقينا الاكل ده، فكلنا ابتدينا ناكل. طب فواحد قال انتوا قاعدين تقولوا كلام وما تنفذوهوش وبتاع، فالراجل قال كلمه عجبتني جدا جدا. قال لي حسام either you enjoy your life or you prolong your life. عمر الاثنين ما هيتقبل. either you enjoy your life بالاكل، مش قصدي enjoy حاجه ثانيه طبعا لان الراجل في سنه 85 سنه نسي الحاجات الثانيه، لكن or you prolong your life. طبعا prolong دي هو الناس مش متدينين وكده، احنا بنتكلم في طول العمر، احنا بنتكلم في صحه الانسان. صحتك لو كانت كتير انا لا اتكلم عن عمرك، والحلوف هو اللي كلف العمر. ما انت هتعمل رجيم فظيع جدا جدا وماشي ديستريكت وكل يوم في نادي الصيد تلف التراك 6 مرات ومشدود وفظيع وعربيه تلفك، ايه المشكله يعني؟ ما دي مش مشكله، وياما ناس هفتهم عربيات وهم صغيرين وماشي جدا وكل زول. احنا بنتكلم على صحه الانسان. ما يعيش مريض، ما تعيش عبيد، ما تعيش نيجليجنت ولا عندك كرامه ولا اي حاجه. بايه؟ بمرض. وهقول لكم القاعده العجيبه اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قالها، انك هتقولها هنقعد نشرح ساعه في الطريق، تلخص في 3 كلمات هقولهم لكم. فعلا اذا الاوبيز بري دايبت. 3 احنا قلنا بوزيتيف فاميلي هيستوري. موضوع السكر موضوع شيق جدا جدا جدا، انا بحاول ما اطلعش بره بقى ايه بلم نفسي. 2 اوبيزيتي بوزيتيف فاميلي هيستوري نمره 1 اوبيزيتي. 3 أم اكتب كده، أم بتخلف حلاليف. بتضحكوا ليه؟ أم اكتب، أم بتولد حلاليف. والأب سعيد جدا والأم سعيدة جدا. مرور جبت إيه؟ جبت ولد 6 كيلو. دي فريضة يا بنت. تقول لي طب حل. طبعا الدكتور لسه مش عارفة أول ما بينزل 6 كيلو بتاكل عينة الدم، عينة الدم بيطلع على التمرين. مبروك يا ستي. مبروك. ده احنا كنا فاكرين ان السكر هو اللي دخل الوضع. هذا الدكتور يضم الى الابن. فهو ايه؟ لو حلوه ليه؟ الست وهي حامل نادرا جدا في مصر اللي بتعمل فولو اب. ببلاد شوجر نادر جدا، قول 10%، كل 100 ست حامل 10 بس بيروح حلوله سكر، حتى حلوله اول حمل وخلاص. النضاف قوي اللي متعلمين قوي بيحلوله مره في اول الحمل. اثناء الحمل اللي عندها هايبر جلايسيميا، شيء سبريد ابدا. وهي ستريس، ده ستريس، الحمل ستريس، فالسكر عادي والواد بيترمى ولد رجع نورمال تاني السكر. فهو سكر غير مكتشف. يعني اثناء الحمل كان سكر عادي ودخل الواد بقى 6 كيلو وغير مكتشف. يبقى نكتب الام اللي خلفت حلاليل في اسم الابن. ليه؟ ليه؟ حولك اي انسان جيل يعلى سكره باي ستريس باسم الابن. اي انسان يعلى سكره باي ستريس تلاقي واحد يقول لك انا داخل الامتحان لقيت سكره بقى 200 يا دكتور 200 وانا داخل الامتحان. بحنا الحمد لله ليه في 80 سنه صح المعنى الغلط نو المعنى الصح ان يو ار فري بايلك. This is very important. يبقى المريض اللي ستريس بيرفعه نخلي بالنا منه. يبقى نمره واحد بوست فاميلي هيستوري في الستيجز بري دايبيتك. اثنين موبيليتي. ثلاثه ان الام اللي بتخلف اب نورمال ويت بيبي اب نورمال ويت اعلى. نمره اربعه واخر حاجه حاجه هتستعجبوا لي جدا جدا جدا ولكن احصائيا والفولو اب انا مش قادرين نتكلم. فاكرين زمان لما في الكلى إن لله وإنا إليه راجعون مفروضش طبعا راح. فاكرين كلمة قلتها اسمها إيه؟ رينال جلايكوزوليوم. فاكرين؟ السكر نزل من الجلوميرولس لكن الثريشولد واطي جدا فظهر في البول رغم من الإيه؟ ذا بلاد شوجر إز نورمال. لو عملنا فولو أب للخلية دي بيجي لهم سكر. يرضى ليه الله يعلم. يبقى رينال جلايكوزوليوم إن إت كونسيدرد أز بري دايبيتيك كونديشن. خلاص؟ يبقى ما هي الستيج الغليظ؟ واحد بري دايبيتيك. من هم اللي قدام؟ اللي بوست فاميلي هيستوري والتخين واللي خلف الحلاليل واللي عنده لنا الجلايكوزوشن. خلاص؟ اثنين كيميكال دايبيتس. كيميكال كيميكال يعني ايه؟ يعني عنده سكر كيماوي. يعني ايه كيماوي؟ يعني ما عندوش سيمتومز خالص. يعني الصدفه اللي خلتني اكل عينه دم الاقي فيه سكر عالي. بتعطش؟ لا. بتتبول؟ لا. بتخس؟ لا. الله. طب اعراض السكر مش عندك؟ هنسمي هذا الجروب ايه؟ كيميكال. ممكن سيادتك تقعد فور 1 يير. تقعد 1 يير كيميكال يو ار دايبيتك بس كلينيكال يو ار نوت. ودول اللي احنا بنعمل لهم ايه؟ تيست بانتظام ودواء. ثلاثه اوفرت يعني اتفتح. فتح. اوفر دايبيتس يعني خلاص اتكشف بقى اللي هو سيمتومز اند ساينس. يبقى ما هي مراحل الدايبيتس؟ ثلاثه. بري دايبيتس عرفناهم. كلينيكال دايابيتس علمي لكن لسه ما عندوش اعراض. اوفرت دايابيتس او كلينيكال دايابيتس اللي هو ايه؟ بانت الامور كلها ان عنده بوليوريا وبوليوريا وبوليتبسي. خلصنا من المقدمه. خلصنا من الديفينيشن ايتيولوجي بريسبوزن فاكتور تايبس تايبس بتاعت الايديوباثيك ستيجز ادي ست عناوين. حد فاتوا عنوان من دول؟ حد عايز يسال في المقدمه؟ خلاص المقدمة خلصت. كلينيكال بيكتشر اوف دايبيتس. كلينيكال بيكتشر اوف دايبيتس. هنجاوب كل الأسئلة دي. هل يمكن متابعة الحمل باليورين والجلوكوز؟ الإجابة لا وهجاوب ليه. كلينيكال بيكتشر لو جبنا 100 مريض سكر دخلوا مستشفى القصر العيني او عين شمس او الستيتس او انجلترا او اي حته في العالم او موزمبيق اي حته هنلاقي ان 60% من المرضى داخلين بكومبليكيشنز. 60% ما كانش يعرف عن سكر. هيموجليشيا الله ده سكر عالي. كورونر سكر عالي. يورينيك سكر عالي. انفكشن سكر عالي. جنجرين هنقول طبعا ايه الكومبليكيشن كلها. و40% يخش كلاسيك. يبقى البرزنتيشن كريتيك بيشن عندنا مجموعتين 40% اوف ذا بيشن بريزنتس بار كلاسيك برزنتيشن. يعني ايه كلاسيك؟ يعني لما يجيب حمار بينها حمار بينها بريل بودان طويله وابيض او اسود مش هتفرق حمار حصوي فظيع اقول له طويل يا حمار الراجل ده عنده بيتبول كتير وبيشرب كتير وبيخاف يروح قايل ايه؟ نايس ده كلاسيك. جبت بواب المستشفى زي الحكسانيه جارتك زي بواب العماره زي الكتاب اللي مش شغال عندك زي البواب اللي مش عارف ايه واحد لا يقرا ولا يكتب زي الفيلم بالظبط في الايه؟ في الكلاسيك. ليه؟ بس للاسف ان دول 40% بس اذا 60% هيروحوا منك 60% اوف دايبيتس ما عندهمش البرزنتيشن دي خالص. احنا تاني نتكلم على كلاسيك برزنتيشن اوف دايبيتس. الكلاسيك برزنتيشن اوف دايبيتس ثلاثه بوليوريا بوليبسيا بوليبيشيا ومن غير كلمة نزلات اوف ويت تاخد صفر لان ما شاء الله في هذا المدرج هنلاقي مثلا ثلاث ارباع من البوليفيجيا، بس البوليفيجيا كورسبوندنج ويت جين، انما ده بوليفيجيا وكورسبوندنج ايه؟ ويت لوس، بياكل قوي. يبقى هنقول دلوقتي الديفرنشال لوس نفس الحاجه بوليوريا. لماذا هذا المريض بوليوريك؟ ليه بوليوريك؟ طبعا في اجابه بسيطه جدا حلوفيه بتقولها زمايلكم عاديا، السكر نازل صح؟ بيشد معايا اسمها ايه الحركه الوسخه دي؟ اوزموتيك فايروس، مش اوزموتيك يا حمار، اسمها اوزموتيك فايروس. خلاص؟ سهله ولا صعبه؟ لما جابوا هؤلاء المرضى اللي عندهم سكر عالي في الدم ودون انسولين البوليوريا اختفت معايا؟ البوليوريا ايه؟ قافل السكر في الدم، لو لسه ما نزلش، لو السكر ما نزلش لسه تهبيل، جبت واحد دايبيتس سكرك كام؟ اعمل حاجه 400، خد الانسولين. يا سلام يا دكتور، ربنا يديك الصحه، ربنا ما خليك تكفر تاني، انا كنت متحزن. خلاص ايه اللي حصل يا عم الحاج؟ يقول لك بطلت اطول. الحمد لله. هتلاقينا عينينا الدم كده يا عم الحاج؟ تقول 300 يا ستي. معلش قول. اذا اكيد هناك سبب اخر للبوليوريا غير اللي قالته الحمارة دي، وهو ايه؟ الاوزموتيك فايروس. واضح؟ يبقى في تو فاكتورز. واحد جلوكوز لوس. بيعمل ايه؟ ولا جحش. اوزموتيك فايروس. اثنين صوديوم لوس. بيعمل ايه؟ بيعمل واتر لوس. انسولين كوريكت صوديوم بيفور جلوكوز. انسولين كوريكت صوديوم بيفور جلوكوز، وبالتالي البوليوريا بتقل جدا جدا جدا انسبايت ذا بلاد شوجر ما نزلش بالصوره اللي انت عايزها. فاهمين الحته دي؟ لان دي هنخش فيها قضيه خطيره جدا. قضيه ايه؟ اللي يولد ب 10 جنيه. قضيه ايه؟ حمار، جحش، فيل، تنجش. قضيه خطيره جدا. هقولها لكم لانها فعلا تستحق انكم تعرفوها. طبعا الناس هنجيلها تاني، بس هنقولها دلوقتي وهنقولها تاني. زمان كنا نلاحظ كل عيان سكر ضغطه يعلى. خلاص؟ دي حقيقة. فقالوا ايه ده؟ اسوشيشن. السكر والضغط مع بعض بقى. وحطوا لهم جلط، وحطوا لهم كوليسترول عالي، وحطوا لهم كورونا بقى سندروم مكون خمسة. إلى أن عرفنا هذه الحقيقة، يا نهار أسود، يعني أنا لما بعالج عيان السكر بدخل السكر من جوه، يبقى أنا بجيب الضغط. صح؟ علاج السكر يرفع الضغط. علاج السكر ليه؟ يكوريكت ذا صوديوم بس. ويكوريكت على هايبر كوريكشن كمان بتدخل الصوديوم عالي جدا. واضح؟ This is very important. لو غبي ليه؟ لأنها غير أسوشيشن أوت تبقى قضية خطيرة. ما هي هذه القضية؟ قضية الضغط في مرضى السكر. هل هذا الضغط أسوشيشن ولا سكر بيجي ضغط ولا علاج السكر بيجي ضغط؟ واضح جدا جدا دلوقتي. أنت لما بتدي إنسولين يو بريفنت سوديوم لوس فبتقلل الكوليوريا. خلاص؟ ثم تقل عشان السكر قل. بمعنى ان الكوليوريا بتقل الى بارت اوف الجلوكوزوريا، يعني لسه السكر في البول معناه الكوليوريا قلت. ايه اللي قللها؟ قللها تصليح الايه؟ الوتر اند صوديوم ان ذا كيدن. دلوقتي بيعملوا حاجات كثيره جدا جدا يبريفنت ذا اكشن اوف انسولين على تيوبولز عشان ما ترجعش الصوديوم جوه ده. فاهمين؟ يبقى اول عرض من اعراض هذا البني ادم كوليوريا. البوليوريا من الصعب لما تسال عيان انت بتدور كتير يجاوب هذه الاجابه. لكن احنا بنقفشه في حته عاده الواحد ما بيقومش بيها. البني ادم النورمال بيقوم مره او اثنين بالكتير. فبنقفشه في الحته دي، نقول له بتقوم بليل الدور ده خمس ست مرات. خلاص؟ هنتكلم على النورمال. النورمال 6-0 يا اما 6-1 باين مش 6-0. يا اما 5-1 يا اما 4-2 بس. ده الصبح وده بالليل. يعني النورمال انك تتبول 6 مرات الصبح ولا مره بالليل. او 5 مرات الصبح ومره بالليل. او 4 مرات الصبح ومرتين بالليل. ده النورمال بتاع الانسان. ديستربنس اوف ذيس نورمال في صالح الدايبيتس. لكن ده بيسال نفسنا سؤال مهم جدا جدا جدا.